يقول السائل: ما هو الأفضل في صيام كفارة اليمين؟ نعم، ما هو الأفضل في صيام كفارة اليمين، أن أصومها متفرقة أم متتابعة؟ متتابعة أولى، لأن جمع من الأجر لا بد من تتابعها، صيامها متتابعة أولى وأحوط، لأن جمع من العلم من أصحابه وغيره يرونها متتابعة. نعم سمحت. يقول السائل: إني أحب، لكن لا يكون في الأيام إلا إذا عجز عن الكفارة بالإطعام والكسوة والإكل، إذا عجز عن الكسوة والإطعام والإكل جاز له الصيام، وإلا فلا يجزي الصيام، لكن يستطيع يطعم 3 مساكين أو يكسوهم يجزيه ذلك ولا يطعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.